وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن ييسر له أحدا، فحانت من أخته نظرة إليه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بشأنها، فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضعا قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأحاط الله موسى بعنايته وحفظه بقدرته في بيت عدو الله وعدوه حتى كبر وبلغ أشده واستوى، وقتل رجلا من قوم فرعون وتخوف من الطلب بدمه، فخرج منها خائفا يترقب إلى أرض مدين، ولبث سنين في أهل مدين، تزوج في أثنائها، ثم عاد إلى مصر. وفي طريقه كلمه الله تعالى وبعثه برسالته إلى فرعون، وآتاه الله من الآيات ما يدل على صدقه ونبوته ورسالته: معجزة العصا وانقلابها حية تسعى، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولكن فرعون عاند وكابر فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، وادعى أن ما جاء به موسى سحر وأن عنده من السحر ما يبطله، وجمع السحرة من جميع مملكته فعرضوا ما عندهم من السحر والشعوذات، وعرض موسى ما عنده من الآيات البينات، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. عباد الله، تأملوا حال هؤلاء السحرة وكيف ثبتوا على إيمانهم حين رأوا آيات الله تعالى، مع توعد فرعون لهم بأن يقطعهم ويصلبهم، ولكن قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وبعد انتصار موسى لجأ فرعون إلى القوة والبطش وهدد وتوعد، وهذا حال أهل الباطل عندما يفلسون من الحجة. فأوحى الله إلى موسى أن يخرج بالمؤمنين ويتوجه بهم إلى حيث أمره الله، فعند ذلك استنفر فرعون جنوده وجمع قوته وخرج في إثرهم وسار في طلبهم يريد إبادتهم عن آخرهم. فانتهى موسى بمن معه من المؤمنين إلى البحر ولحق بهم فرعون وجنوده، وهناك تزايدت مخاوف المؤمنين، فالبحر أمامهم والعدو من خلفهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ولكن كانت إجابة المؤمن المتوكل على ربه المصدق بوعده، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه ذلك البحر الهائج المتلاطم، فضربه فانفتح طرقا يابسة على قدر القوم، فسار فيها موسى وقومه لا يخاف دركا ولا يخشى، ودخل فرعون وجنوده في إثرهم. وتكامل قوم فرعون داخلين فيه، أمر الله البحر فانطبق عليهم وأغرقهم أجمعين. هكذا عباد الله، انتصر الحق على الباطل، وصدق الله وعده وأعز جنده،